Book 2 44 44 الخروج مساء إزيشنا وكرا هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Vai te ir kāda diskotēka? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Vai te ir kāds nakts klubs? هل توجد هنا حانة؟ Vai te ir kāds krodziņš? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Ko šovakar izrāda teātrī? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Ko šovakar rāda kino? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ko šovakar rāda pa televīziju? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Vai ir vēl biļetes uz teātri? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Vai ir vēl biļetes uz kino? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Vai ir vēl biļetes uz futbola spēli? أريد أن أجلس تماماً في الخلف. Es vēlos sēdēt pašā aizmugurē. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Es vēlos sēdēt kaut kur pa vidu. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. Es vēlos sēdēt pašā priekšā. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Vai jūs varat man kaut ko ieteikt? متى يبدأ العرض؟ Kad sākas izrāde؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Vai jūs varat dabūt man biļeti؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Vai te tuvumā ir golfa laukums? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Vai te tuvumā ir tenisa laukums? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Vai te tuvumā ir slēgtais peldbaseins?